الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا في الكلام على الصحابه رضوان الله عليهم، مذهب الترجيح عند الصحابه، وقلنا كيفيه تعامل الصحابه مع الكتاب، الكتاب مع الكتاب، لان احنا سندخل في الباب نرى الايات التي ظاهره التعارض، كتاب مع الكتاب، ثم سنة مع سنة، ثم كتاب مع سنة. ما زلنا في الجانب الأول وهو الكتاب مع الكتاب. وكان مسلك الصحابة الأول التوفيق كما بينا سابقا، ثم بعد ذلك سلكوا مسلك الترجيح وقالوا مسألة النسخ والنسخ الجزئي. النسخ يقدمون المتأخر على المتقدم، يقدمون المتأخر على المتقدم كما فعل ابن عباس وقال كونه يأخذونها بالمتأخر ثم المتأخر. نسخ لا، النسخ الجزئي، حمل العام على الخاص، تقديم الخاص على العام، صح ولا لا؟ ووقفنا عند العام من وجه، خاص من وجه، العموم والخصوص من وجه، وقفنا عندها. ماذا كان يفعل الصحابة إن تعارض، إن كانت الآيات ظاهرة التعارض في العموم والخصوص من وجه، العموم والخصوص من وجه. وهذه سلك فيها الصحابة، سلك فيها الصحابة مسلكين، يعني يتصح عند من يلزم المثنى الرفع على طول، رأيت الزيدان، جاءت زيدان، سمعت مررت بزيدان، إذا ده انت بتقول هو في كده، اما التحويل بقى ما اخطأ نحوي قط فماشي. فلمن يلزم المثنى الالف ننهي المثنى. عامه سلكوا فيها مسلكين، سلكوا فيها مسلكين. المسلك الاول هو النسخ، النسخ. المسلك الثاني وهو اعمال الدليلين، توفيق يعني، لكن النسخ هنا على الأصل والتأصيل بأنه هو النسخ الجزئي. نضرب مثالين على ذلك بالمسلكين. المثل الأول هو قول الله جل في علاه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. هذه آية عامة فيه، أيوه عامة، في هذه عامة من وجه، خاصة من وجه. عامة في إيش؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، هذه عامة في الحوامل وغير الحوامل، خاصة في المتوفى عنها زوجها، يبقى عام من وجه، خاص من وجه. هذه سورة النساء، دي سورة البقرة اللي فيها أحكام النساء صحيح، والطلاق والزواج والعدد. سورة النساء الصغرى وهي طلاق. قال الله جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا أيضا عام وخاص. عام، عام في إيش؟ لا، كيف عام في ذوات الحمل؟ وفي ذوات الحمل فيها عوام، هو يعني هو عندنا حامل وخصوص حامل. هذا عام في إيش؟ في المتوفى والمطلقة، في المتوفى عنها زوجها والمطلقة. عام وخاص في إيش؟ في الحوامل. شوف الاتجاهين، انظر الاتجاهين. الاتجاه الأول عام في إيش؟ والذين يتوفون، عام في ايه؟ عام في الحوامل وغير الحوامل يا حبيبي، وخاصه في المتوفى عنه. الثانيه عام في المتوفى غير المتوفى، خاص في الحوامل. فهنا الاولى تقول اربعه اشهر وعشر، العده اربعه اشهر وعشر، والثانيه تقول العده الولاد، الولاد واجلهن ان يضعن حملهن. مسلك العلماء، من العلماء من سلك مسلكا في الجمع وهو ابن عباس وعلي بن أبي طالب. ما زلنا مع نظر المجتهدين من الصحابة في التوفيق بين الكتاب والكتاب. فقال ابن عباس وعلي بن أبي طالب: أبعد الأجلين، تعتد أبعد الأجلين. يعني إيش؟ هند كانت حاملا في الشهر الأول ومات عنها زوجها، هنا مات عنها زوجها، قام الفقيه الأول قال أربعة أشهر وعشر بالآية، صح؟ قام الفقيه الثاني قال لا، إلى أن تضع الحمل بالآية، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضع الحمل. فنظر علي بن أبي طالب وابن عباس فقال: عندي قاعدة، إعمال الدليلين أولى من إهمال أحد الدليلين. وقد قال الله: وما عموما وما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا. طب جاءنا الرسول بآية تقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، وأيضا أتانا بآية: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حمله. قال: أعمل الدليلين. قلنا: وكيف العمل بالدليلين؟ قال: أن تقول بأبعد الأجلين. إن كان هند في الشهر الأول يبقى إذن أبعد الأجلين إيش؟ في 14/10 وفي الوضع. طبعا أقصى حد للوضع الشهر الخامس، لكن الاتفاق في العادة بتالت في الشهر الرابع. يبقى أنا عندي 14/10 عدة وأربعة أشهر في الوضع، صح؟ طبعا أهل الطب ممكن يشرحوني بكده، صح يا طبيب؟ ها إيش عندكم طبيا أقصى مدة للحمل؟ 6 أشهر. يعني هو عامة يقال الإمام مالك حملت في يوم 4 سنين، ويقال ابن عليا أيضا أمه حملت في 4 سنين. الأمادي طيب 4 سنين ونزل بسنان، نزل بسنان ده بتاع الموضوع مش رضاع. فالمهم الغرض المقصود، قالوا إذا أبعد الأجلين 9 أشهر، يبقى بقي عليها كم؟ 8 أشهر. قالوا بذلك هذا مسلك ابن عباس وعلي بن أبي طالب. ابن مسعود قال لا والله، نزلت آية الطلاق الصغرى بعد سورة النساء، بعد آية أحكام النساء في البقرة. فهنا ابن مسعود يأخذ بإيش؟ بالنسخ، كأنه يقول هذا نسخ الآية، هذه نسخت هذا، لكن هذا النسخ ليس نسخا كليا، هذا نسخ إيش؟ جزء. قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن تنسخ عموم، والذين يتوفون منكم وذرون أزواجهن يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وإيش؟ وعشر. قالوا نحن نقول بالعموم لكن نخرج الحامل، الحامل ما تدخل معه، الحامل نقضي عليها بهذه الآية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا بالنسبة لمسلك الصحابة. فبالراجح من القولين القول الثاني الذي سلك مسلك النسخ الجزئي، والدلالة على ذلك حديث النبي فصل في النزاع، لأن ابن عباس لما قال بأبعد الأجلين إعمالا للدليلين دخل عليه أبو سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن، وكان فقيها ثبتا يقال في بعض في أحد الأقوال أنه من الفقهاء السبعة، وقال من وكان من العباد الزهاد الثقات الأثبات الحافظ، لكن هو نفسه قال لولا الجفوة، قال لولا المجادلة لابن عباس لانهلت من بحر علم. والمترجمون المؤرخون قالوا أبو سلمة ضيع على نفسي علما كثيرا بسبب مجادلة، لا بسبب المجادلة مع ابن عباس. دخل على ابن عباس فقال لبحر هذه الأمة، فسأله عن امرأة ما مات عنها زوجها وكانت حاملة، قال تنظر أو تنتظر أبعد الأجلين. فقال أبو سلمة قد قال الله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن. هنا المجادلة كانت إيش؟ بقوة، لكن هو تلميذ يجادل الشيخ لابد يكون في رفق وأدب. فقال أبو هريرة، وده اللي سهل العملية على ابن عباس، قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي. مين أخوه؟ لا مين أخوه؟ أبو هريرة بيقول أنا مع ابن أخي، ابن أخي يعني بيخالف ابن عباس. من أبوه؟ هو مين أصلا ابن أخيه؟ من ابن أخيه؟ الجن؟ أبو سلمة. هم ثلاثة، كانوا ثلاثة حبايب ذكرناهم، ما ذكرناش حد غيرهم، ذكرنا ابن عباس وذكرنا أبا سلمة وذكرنا أبا هريرة، في حد دخل معاهم؟ طيب قال أبو هريرة ابن أخي، يقصد بها من؟ أبا سلمة. قال أنا مع ابن أخي. مين أخوه؟ سلمة. والله ما رأيت فقيها مثل هذا الرجل. أبو سلمة يبقى ابن أخي سلمة، أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف يا حبيبي، يبقى مين أخوه؟ شطار زيد بن ثابت، صح؟ يعني عبد الرحمن بن عوف. قال أنا مع ابن أخي. فنظر ابن عباس وجد أبا هريرة يخالفه وأبو سلمة يخالفه، فبعث قريبا مولى ابن عباس، بعثه إلى أم سلمة يسألها عن امرأة مات عنها زوجها وكانت حاملا، فقالت حكم النبي صلى الله عليه وسلم على سبيعة الأسلمية لأنها كانت حاملا فقتل زوجها، فتعلت أو وضعت فتهيأت للخطاب. فقال لها أبو السنابل بن بعكك، قال تريدين النكاح يا لكع؟ لا، حتى يبلغ الكتاب أجل. هو ما قال ذلك لأنه يريد يتزوج، عرفنا يتسابقون عليه. فقالت فجمعت ثيابي، هذا قبل أن إيه؟ أن ينزل الحجاب، عشان ما يأتيش واحد يقول أشوفتم الآن أو الحديث. قال لها تزينتي؟ من أين عرف أنها تزينتي؟ إذا ما فيش حجاب، استغفر الله، قبل نزول الحجاب. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها نعم تحللت للأزواج. فهنا لما سمع ابن عباس رجع لقول ابن مسعود. هذا المثل الأول. المثال الثاني حديث عثمان بن عفان لما سئل عن الرجل يجمع بين أختين إماء بملك اليمين. طبعا الإجماع على أن الجمع بين الأختين مكروه، لأنه سيصل بالإنسان إلى إيش؟ استعصب به إله هو حرام صح. وين البريء عن المحرم؟ وأن تجمعه بين الأختين إلا. طب يعني إيه بقى يا أستاذ اللغة العربية إلا ما قد سلف؟ يعني إيه؟ يعني ما قد سلف كان حلالا؟ ما ليه؟ سيبوا صاحب اللغة العربية اللي ده بتاعه تفضل ممتاز. يعني مش حلال هو معفو عنه لكن النكاح يكون باطلا لأن بعض الناس يفهم أنه إيه حلال يمشي معاه ده الموضوع. ممكن واحد يرتد جوز اثنين وبعد كده يدخل في الإسلام ثاني عشان إذا كان بيحب الاثنين. صحيح الراجح أنه معفو عنه في العقاب. الغرض المقصود الإجماع على حرمة الجمع بين الأختين لكن هذه على الزوجية في الحرائر. طب لو يجمع بينهما وطئا بملك اليمين. جاء الرجل فسأل ابن عثمان بن عفان فتوقف فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية وإني متوقف. فخرج من عندي فوجد علي بن أبي طالب فسأله فقال له لو قال به أحد لنكلت به نكالا أو لو فعل أحد مثل هذا لنكلت به نكالا. دي دلالة أنه إيه خلاف الأول لأنه قال نكلت به نكالا نكالا هذه دلالة أنه خلاف الأول فكان حرام. إيش الدليل؟ نكال والتنكيل لا يكون إلا للحرمة. قال لفعلت وفعلت لنكلت به نكالا كما قال ابن الزبير ابن عباس لما قال ابن الزبير يخطب وهو خليفة قال ما لي أسمع من أقوام تكلم بكلمة شديدة يعني أذهب الله بصيرتهم كما نعم اشتد شدة على ابن عباس. فقام ابن عباس قال ما لي أراك أعربيا جلفا وقال بها. فقام الزبير قال فعلها ولترين ما أفعل بك. ما خلاص بقى اسم هي المسألة على هذه. قال افعلها ولا ترين ما أنكر بك وأفعل بك. يعني هي المسألة كلها كانت على الشدة والغلة حفظا عليه على الأحكام الشرعية. فقال علي نكلت به نكالا لكن عثمان قال توقفت. أحلتها آية وحرمتها آية. ننظر لمسلك الصحابة منهم من توقف ومنهم من قال بإيش بالقطع والجزم بالناس. كيف الآية التي أحلت هي قول الله جل في علاه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والآية التي حرمت وأن تجمعوا بين الأختين. فهنا ذهب علي لمسلك الترجيح لأن عندنا عموم وجوه وخصوص من وجه. لما يقول الله جل وعلا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف عام. عام في إيش؟ في الجمع صح؟ في الجمع سواء. وأن تجمعوا بين الأختين بالنسبة للزواج عام في مسألة الزواج صحيح؟ وهو لا عام وخاص في الزواج. عام في الجمع خاص في إيش؟ الزواج. قول الله جل في علاه إلا ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت هذا إيش؟ عام الزوجة وملك اليمين خاص في إيه؟ في غير النكاح. إنه سيجمع بينها بين ما ملكت يمينه يجمعها كيف؟ بملك اليمين ليس بالنكاح. فالتحريم الأول خاص في النكاح والتحليل على مسألة الوطء بغير النكاح. نقول هنا الحق أن السياق محكم يجعلنا نقول بمسألة الحمل حمل الثانية على الأولى لا الأولى على الثانية. كيف ذلك؟ يعني حمل اللي هي حلت على ما حرمت لأمور ثلاثة. الأمر الأول الحاضر يقدم على المبيح هذا باب ترجيح مش باب حمل. هذا باب ترجيح لا باب حمل. الأمر الثاني الذي يرجح لنا باب الحمل بالنسبة للعام والخاص أن آية البقرة وآية النساء سيقت مساق الزواج صح ولا لا؟ وآية على حرمة النكاح يعني الجمع بينهم في نكاح في فراش واحد. وأما آية طلاق سورة المعارج هذه الآية ما سيقت في الكلام على النكاح لا سيقت في تقوى المصلي الذي يخاف من ربه. فمن تقواه أنه لا يفعل الحرام لا يقضي وطره إلا في الحلال. فما سيقت مساق إيش؟ مساق يعني أصل قول الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. سياق الآية إيه يا أبا معاذ؟ في مسألة حل النكاح وحرمة النكاح ممتاز. الآية الأخرى ما أنت قرأها لنا الله يكرمك سورة المعارج والذين هم لفروجهم حافظون إلا على السياق ده سياق إيش؟ سياق مدح تقوى هؤلاء. الكلام ما سيق مساق نكاح ولا عدم نكاح مفهوم؟ دعك من هذا أيمن الله ديك. الأولى سيقت مساق الحل والحرمة في النكاح. أما سياق الآية الأخرى لم تتكلم من قريب ولا من بعيد على النكاح، فكان خصوص الآية الأولى يقدم على عموم الآية الثانية، لأن عموم الآية الثانية غير مراد، فإنه في آية أحلت الجمع بالنسبة إنه يطهر ويملك أجل. طب الآية الثانية الرأي من ذلك ما لنا بقى عمال ما فيه. أنا أريد أن أسير بالإخوة إلى أن الآية الثانية عامة، وما ملكت أيمانكم، يبقى ملكت إيه؟ ملكت زيد وزبيد وهند وسعاد وأخوات ثلاثة، ما فيش شيء عليك صح ولا لا؟ لأنه قال أو ما ملكت أيمانهم بالاقتران بالزواج، يبقى هذا عموم الحل صح ولا لا؟ وأن تجمعوا بين الأختين هذا خصوص حرمة صحيح؟ أنا بقول حقدم هذا على هذا العموم، والذي قوى حمل العام الثاني على الخاص الأول السياق. ربي ائتني بطلبة علمي. السياق الأول سيق مساق الحل والحرمة في النكاح صح؟ السياق الثاني تكلم على النكاح من قريب أو من بعيد؟ لا، فقط سياقه بيتكلم عن خلال وخصال الصالحين من المسلمين بأنهم إيش؟ بأنهم لا يقضون الوطر إلا في محل صح ولا لا؟ فإذا كانت الآية الأولى أقوى في الدلالة، لأن الآية الأولى بتقول لك ما حل وما حرم من أن تجمع ولا تجمع. أما الآية الثانية لا، الآية الثانية عموم السياق يبين صلاح المصلين فقط، ومن صلاحهم أنهم لا يقضون وطرهم إلا في محل. يعني هو بيقول أو ما ملكت أيمانكم يعني حلال عليكم إيش؟ ملك اليمين، فلم يتعرض للجمع بين الأختين أو عدم الجمع. فهمتم؟ السياق فقط يبين حل ملك اليمين، فكانت الأولى أخص من الثانية، فحملنا الثانية على الأولى وقدمنا الخاص على العام، وقلنا نجزم بأنه لا يجوز أن يتزوج حرتين، ولا يجوز أيضا أن يجمع بين حرتين أختين، وأن يجمع بين أختين بملك اليمين. وبهذا نكون انتهينا من الكتاب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.